بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة 18 من شهر الله المحرم من عام 35 و400 ألف، وفي هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبدأ بتدريسي أو بشرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق والتسديد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به. وفي هذا الدرس أتكلم بكلام عام عن الإمام مسلم وعن صحيحه، وكذلك منزلة الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما الإمام مسلم رحمه الله فكانت ولادته ولد في بلده نيسابور، ونيسابور هي أحدى يعني الأقاليم في خراسان، وكانت ولادته سنة 400 على قول جماعة من أهل العلم، وعلى قول بعضهم سنة 600، وقد قيل على القول بأنه يعني 400 قالوا إنه ولد في السنة التي مات فيها الشافعي، لأن الشافعي توفي سنة 400، ومسلم على هذا القول الذي ذكره الحافظ في التقريب وذكره في التهذيب تهذيب التهذيب وغيره أنه سنة 400، فتكون ولادته في السنة التي مات فيها الإمام الشافعي. والإمام الشافعي كما هو معلوم عمره 54، وقد ولد في سنة 50، وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150، والشافعي ولد سنة 150، وكانت وفاته سنة 204، وولادة الإمام مسلم سنة 400. وقيل إن ولادته كانت سنة 600، وكما هي عادة المشتغلين بالحديث يعني إذا أخذوا حديث أهل بلدهم وتتلمذوا على العلماء والمحدثين وأخذوا عن من كان في بلدهم، فأخذوا عن المشايخ الذين كانوا في بلدهم، ثم بعد ذلك يرتحلون ويتنقلون في البلاد المختلفة. فكان شأنه شأن العلماء المحدثين الذين بعد أن أخذوا ما في بلدهم وعرفوا أو درسوا على ما كان في بلدهم يرحلون لطلب العلم ولطلب الحديث، فذهب يعني إلى العراق وإلى الحجاز وإلى مصر وإلى الشام، كل ذلك رحلة في طلب الحديث. ومن المعلوم أن الأسفار في ذلك الوقت كانت شاقة وكانت مضنية وكانت على الإبل وعلى الدواب، ويأخذون الأشهر في السفر من بلد إلى بلد يعني، فكانوا يتجشمون المشاق ويحصلون العلم بالتعب والنصب. وذلك أن العلم لا يحصل بالراحة ولا يحصل بدون تعب ونصب، ولهذا يقولون ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة لا يدرك بالراحة، ملء الراحة الذي رايحة اليد هو شيء قليل لا يدرك بالراحة. ويقول يحيى بن أبي كثير اليمامي كما ذكره عنه مسلم في صحيحه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، من أراد

ولا يحصل بالسهولة واليسر, وإنما يحصل بالنصب والجدي والاجتهاد. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير الإمامي: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومسلم رحمه الله رحل إلى هذه البلدان بعد أن أخذ حديث أهل بلده كما هي عادة المحدثين, وحصل علما كثيرا, وحصل يعني في تلك المدن يعني روى عن شيوخ كثيرين يعني في تلك البلاد التي رحل إليها, واستفاد مما العلماء الذين كانوا فيها من المحدثين, فصار له شيوخ كثيرون, منهم من كان في بلده ومنهم من هو في هذه البلاد المختلفة. ولهذا عندما يأتون ويذكرون مشايخ روى عن فلان وفلان في البلد الفلاني, وروى عن فلان وفلان في البلد الفلاني, وروى عن فلان وفلان في البلد الفلاني, وقد مضى على موت يعني هؤلاء العلماء الذين يعني دونوا ما دونوا من العلم, ودونوا ما دونوا من الحديث, ودونوا ما دونوا من الفقه, ودونوا ما دونوا من الشروح, يعني بقي مضى على موتهم مئات السنين, وقد خلد الله ذكرهم, فصار الناس يرجعون إلى كتبهم ويدعون لهم ويثنون عليهم ويترحمون عليهم, لأنهم استفادوا من علمهم الذي خلفوه بما يحصل لهم من تعب وما يحصل لهم من نصر. فاستفاد الناس منهم, واستفادوا هم من الناس دعواتهم لهم على مر العصور وعلى مر الدهور, يدعون لهم ويترحمون عليهم ويستفيدون يعني يستفيدون من علمهم. يعني وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له. ومن العلم الذي ينتفع به يعني ما يخلف الإنسان وراءه من مؤلفات نافعة ويعني كتب مفيدة يعني يكتبها ويحررها ويجعلها بعده, فهذا هو أحسن ميراث وهو خير ميراث, وهذا هو ميراث الأنبياء. الأنبياء إنما يورثون العلم, فمن اشتغل في العلم النافع وكان سببا في نشره فإنه يعني يكون من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: إن العلماء ورث الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورث العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. وكانت وفاته رحمه الله يعني في سنة 261, أي بعد وفاة البخاري بخمس سنوات. البخاري توفي 256, وهو توفي سنة 261. وكان رحمه الله ألف كتابه, هذا الكتاب العظيم الذي هو الجامع, الذي هو جامع صحيح, الذي هو أصح الكتب يعني بعد صحيح البخاري, صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح الكتب وأهمها وأعظمها, وقد اشتمل على أحاديث كثيرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, اشتمل على أحاديث كثيرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, تحروا في جمعها صحتها والاقتصار على الصحيح مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا سمى كتابه المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو مختصر, فسماه مختصر, وأنه مسند وأنه صحيح, وهو مسند يعني يروى بالأسانيد للرسول صلى الله عليه وسلم, وهو صحيح لأنه حمل على جمع الصحيح, وكذلك هو مختصر يعني ما أراد أن يجعله طويلا, بل إنه من يعني رغبته في عدم الطول أنه لم يضع له أبوابا, لم يضع له أبوابا, ولكنه في حكم المبوب, هو مبوب وإن لم يكن فيه أبواب, لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد, فهو مبوب في حكم المبوب وإن لم يكن مبوب. فكان رحمه الله يعني قيل لعل ذلك للاختصار ولئلا يطول الكتاب يعني بذكر هذه الأبواب التي تكون في أثناء الكتاب. كله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندة، والقليل منها الذي يعني يكون يعني من التعاليق القليلة جدا التي يعني لا تبلغ 14 يعني حديثا، والباقي كلها حديث مسندة متصلة الإسناد منه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعني رحمه الله بجمع الأحاديث الصحيحة، ومثله البخاري فإنه عني بجمع الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل واحد منهما لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، ولا أن يخرج عن كل ثقة، وإنما خرجوا جملة كبيرة من الحديث الصحيحة، فهما لم يستوعبا ولم يريد ولم يقصد الاستيعاب، ولهذا لا يستدرك عليهما، لأنه ما قال إنهما جمع صحيح حتى يستدرك عليهما، فهما لم يستوعبا ولم يقصد الاستيعاب، وقد نصوا هم أنفسهم على أنهم إنما جمعوا جملة كبيرة من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قصد الاستيعاب حتى يستدرك عليهما ويقال فاتهما كذا وفاتهما كذا وفاتهما كذا. فهذان الكتابان اتفقت الأمة على تقديمهما على غيرهما، وأنهما مقدمان على غيرهما، لا يماثلهما كتاب ولا يدانيهما كتاب. وصحيح البخاري هو مقدم على صحيح مسلم، وهذا هو المعروف عن أهل العلم، المعروف عن أهل العلم أنهم يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم، ومسلم هو الذي يليه في الرتبة ويليه في المنزلة، وكل منهما عمدة لأهل الإسلام وأصح الكتب المؤلفة في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا يعني عند تخريج يعني أو تخريج الحديث عندما يعني يريد المخرج أو المخرج الحديث إذا كان في الصحيحين أحدهما اكتفى بذلك، لا يحتاج إلى أن يذكر بعده كذا، إلا إذا كان سيستوعب يعني في التخريج ويذكر المضان في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وإلا فإن الاختصار الذي يكون في التخريج يكون بالاقتصار على الصحيحين أو على أحدهما، إذا كان لم يكن صحيحين اقتصر على أحدهما. ومعلوم أن الصحيح عند المحدثين له سبع مراتب، المرتبة الأولى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والثانية ما انفرد به البخاري، والثالثة ما انفرد به مسلم، والرابعة ما كان على شرطهما يعني شرط البخاري ومسلم وللمخرجات، والخامسة ما كان شرط البخاري، والسادسة ما كان شرط مسلم، والسابعة ما لم يكن من روايتهما وليس على شرطهما. ولهذا إن الحديث كثيرة وليست محصورة يعني في عدد معين عند البخاري ومسلم، وإن البخاري ومسلم ما عندهم الثلاثة الأقسام الأولى التي هي المتفق عليه صحيح البخاري منفرد البخاري ومنفرد مسلم، والأربعة الباقية هذه لا وجود لها في الصحيحين، هي خارج الصحيحين، وكلها صحيحة إذا كانت على هذا الشرط الذي هو على شرطهما أو على شرط واحدهم منهما، أو كانت يعني صحيحة الأسانيد ثابتة وإن لم تكن على شرطهما أو شرط واحد منهما. حاصل أن الذي في قمة الصحيح الطبق الثلاثة الأولى التي المتفق عليه، وهذا هو الأول، والثاني الذي خرجه البخاري فقط، والثالثة الذي خرجه مسلم، وهذا هو الذي في داخل الصحيحين، وهذه الثلاثة هي التي في داخل الصحيحين، أما الأربع الباقية فإنها خارج الصحيحين. ولا يقال إنهما يعني استوعبا لأنهما نص على عدم الاستيعاب، وأنهم إنما جمعوا جملة كبيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزم ذلك حتى يستدرك عليهما، يعني قلت فاتهما كذا وفاتهما كذا، أصلا ما أرادهم يجمعون حتى يستدركهم، ما أراد أن يجمع كل حديث وأن يثبت كل حديث صحيح. ولهذا فالصحيحان ليس مستوعبين لكل ما صح. ومما يوضح ذلك أن صحيفة تمام ابن منبه التي تبلغ 140 حديثا وهي موجودة، وهي عن أبي هريرة بإسناد واحد، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة، لأنه ذكر إسنادا واحدا ثم بعد ذلك يقول عند كل حديث وقال رسول الله، فيجي فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة، لأن كلمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل بين حديث وحديث، مما يوضح أنهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح هذه الصحيفة، لأنهم اتفقا على أحاديث منها، يعني رواه البخاري ومسلم، وانفرد البخاري بأحاديث، وانفرد المسلم بحديث، وبقي أحاديث لم تكن عندهما ولا عند واحد منهم. فهذا من أوضح الأدلة على أنهما لم يخرج كل صحيح، لأنهم لو خرجوا كل صحيح ما تركوا شيئا من الصحيح، ما ترك شيئا من الصحيح، بل استوعباها وهما لم يستوعباها، وإنما البخاري انتقى منها ومسلم انتقى منها واتفقوا على شيء منتقى، وانفرد البخاري بشيء انتقاه ولم ينتقي مسلم، وانفرد مسلم بأشياء من هذه الصحيفة انتقاها ولم ينتقها ينتقيها البخاري. هذا مما يوضح أنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح، لأن الحديث الصحيحة كثيرة جدا وهي خارج الصحيحين، وهذا أوضح مثال يعني يتبين به أن البخاري ومسلم لم يقصد الاستيعاب، لأنهما لو قصد الاستيعاب ما تركوا شيئا من الصحيفة، وهي تبلغ 140 حديث، هي تبلغ 140 حديثا هي بإسناد واحد، ويفصل بين كل حديث وحديث بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي كما قلت في هذا الحديث لفظ قال رسول الله وقال رسول الله يعني 140 مرة. وكان يعني الإمام مسلم رحمه الله يعني له طريقة وهو في حسن التنظيم والترتيب، يعني متميز بهذا رحمة الله عليه. ولهذا هذه الأحاديث التي يرويها من الصحيفة يرويها بإسناد واحد، ويشير في نهاية كل إسناد إلى القطعة التي يريدها، فيقول عن محمد بن رافع، لأن كلها من طريق محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة. فإذا جاء عند همام قال هذا ما حدثنا أبي أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث، يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان حديث في الوسط، إذا كان حديث في الوسط يعني بعد الحديث الأول، يعني فذكر أحاديث منها وقال رسول الله. أما البخاري فإنه يعني يختار منها ولكن يسوق الإسناد ويأتي بالجملة أو القطعة من الحديث فيركبها على الإسناد بحيث لا يفهم، يعني مثل ما يفهم من مسلم، لأن مسلم رحمه الله يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البخاري فيسوق الإسناد ويأتي بالقطعة من الحديث اللي هم يفرعون الحديث ويعني يجعلها بعد الإسناد، وهذا عمل صحيح لا شك أن هذا الإسناد يعني كل القطع أنها تنبني عليه وتنتهي، يعني أن هذا أن الأسانيد كل أي حديث منها إذا وضع بعد أول إسناد بعد الإسناد فإن ذلك صحيح. لكن هذه الدقة اللي عند الإمام مسلم رحمه الله هذه يدل على تميزه رحمه الله يعني في في في في, في كتابه وترتيبه وتنظيمه، وأنه يعني يضع الشيء في, في, في, في المكان المناسب. ثم أيضا لم يلتزم الإخراج عن كل راوي، عن كل ثقة، لم يلتزم الإخراج عن كل ثقة، ولا يعني ذلك أن من لم يخرج له الصحيحين أنه فيه كلام عندهم أبدا، ولكن هكذا اتفق الأحاديث اللي اختاروها جاء فيها هذه الأسانيد، لكن من لم يأتي في هذه الأسانيد من الرجال وهو ثقة لا يقال إنه مقدوح به عندهم، لا يقال إنه مقدوح به عندهم، وإنما هكذا اتفق الأحاديث اللي اختاروها وأثبتوها بأسانيدها، لم يتفق أن يكون بعض الثقات الأجلة يعني من رجال هذه الأسانيد، فليس قدحا فيهم. ولهذا يعني من من من من من الأشياء أو من الأمثلة أن أبا عبيد القاسم بن سلام وهو إمام يعني ثقة يعني أثنى عليه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين في أوله قال نفخ فيه الروح فملئ علما وفقها وأدبا وراح يثني عليه كلاما كثير، ومع ذلك ما له رواية صحيحة، ليس له رواية صحيحة، فلا يعني عدم إخراجهما لرجل أن فيه كلام، لأنه ما أراد ذكر كل ثقة، وما أراد الرواية عن كل ثقة، وما أراد الرواية عن كل ثقة، وإنما رووا جملة كثيرة من الحديث بأسانيدها التي اتفقت لهم، ولا يعني ذلك القدح بمن لم يأتي ذكره من الثقات في رجال البخاري أو في رجال مسلم. فهذا مثال واضح، أبو عبيد القاسم سلام يعني من الثقات الأثبات الذين هو إمام في الحديث وإمام في اللغة وإمام يعني جمع يعني خصالا كثيرة، كما ذكر ذلك ابن القيم قال نفخ به الروح وملئ علما وأدبا وكذا وكذا وعدد يعني شيء من حاسن، ومع ذلك لا وجود، ليس من رجال الصحيح، يعني جاء ذكره في بعض الكلمات اللغوية يعني عند البخاري، لكن ما روى له بالإسناد، وكذلك الحميدي أول شيخ البخاري في صحيحه عبد الله بن الزبير المكي، هذا أول شيخ للبخاري، حديث من المنيات الذي هو أول حديث شيخه فيه الحميدي، مسلم ما روى له في الصحيح، ما وإنما روى له في المقدمة، يعني جاء ذكره في المقدمة ما جاء ذكره في الصحيح، ولهذا عندما رمز الحافظ قال خاء مق يعني مسلم في المقدمة، يعني فلا يعني عدم إخراج البخاري ومسلم جميعا أو إخراج البخاري وحده أو مسلم وحده عن رجل من الثقات عدم إخراجه له أنه يكون موصوفا بعدم الثقة، أو أنهما ترك لأنهما لم يلتزما إخراج كل حديث صحيح ولم يلتزما الإخراج لكل ثقة، فكم من ثقة لم يخرج له في الصحيحين أو حديما، وكم من حديث صحيح لا وجود له في الصحيحين أو أحدهما. أما ما يتعلق ب يعني منزلة الصحيحين، فإن العلماء أطبقوا على يعني تمييزهما على غيرهما وعلى تقديمهما على غيرهما، والبخاري رحمه الله له يعني فوائد اختص بها صحيحة، ومسلم له فوائد اختص بها صحيحة، فالبخاري رحمه الله يعتبر كتابه كتاب رواية ودراية، يعني جمع بين الرواية والدراية، أما مسلم هو كتاب دراية كتاب رواية، مسلم كتابه كتاب رواية، يعني ما في البخاري من الأبواب وذكر الحديث في مواضع متعددة يستدل بها مما هو دراية، مسلم رحمه الله كتاب دراية رواية، يعني كل حدثنا حتى الأبواب موجودة فيه، والأبواب الموجودة في بعض النسخ هي من الإمام النووي، هو الذي ذكر أنه يعني وجد أن أناس يعني وضعوا يعني تراجم لهذا الحديث التي هي في حكم المبوب وإن لم تكن مبوبة، ووضعوا تراجم للأبواب، وذكر أنه وضع يعني تراجم للأبواب يعني، ولهذا يعني بعض النسخ التي طبعت يعني صحيح مسلم يوجد فيها الأبواب في داخلها، وهي ليست من عمل مسلم، لأن مسلم ما عنده أبواب، كله يريد بذلك أن لا يطول حجم الكتاب بالأبواب، أن لا يطول حجم الكتاب بالأبواب. ولهذا يعني أن يعني أراد أن يكون مختصرا، ومن اختصاره ألا يكبر حجمه بالأبواب التي يريدها. ولهذا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يعني الأبواب تحت في الحاشية، لأنها من عمله ليست في صلب الكتاب الذي يعني على شرح النووي، وإنما هي في الأسفل مع شرحه. ولكن الذين طبعوا صحيح مسلم جعلوها يعني في داخل في داخله، ونقلوها من الحاشية إلى مكانها في نفس الصحيح، إلى مكانها في نفس كتابه الصحيح. فهو كما قالوا يعني مبوب في حكم مبوب، وإن لم يكن مبوبا. ولهذا الحديث يجمعها في مكان واحد ويوضع الباب لهذه المجموعة. فالبخاري ميزته أنه كتاب رواية دراية، يعني يذكر الآثار عن الصحابة، يذكر الآثار عن التابعين، ويذكر تراجم يعني فيها فقه. ولهذا يقولون فقه البخاري فيه تراجم، يعني يدل على فقهه وعلى قوة فقهه وتمام فقهه أنه يعني يترجم بتراجم تستنبط من الأحاديث، فيجعلها ثم يسوق الحديث يستدل به. وقد يأتي بالحديث في أكثر من 20 موضع، لأنه أراد أن يكون كتاب دراية مع كون كتاب رواية، فيبين ما فيه من الاستنباطات وما فيه من الفقه وما فيه من الأحكام الشرعية التي يعني اشتمل عليها. أما مسلم فإنه يسوقها مساقا واحدا في مكان واحد، ولا يكرر الحديث في أكثر مواضع إلا في مواضع محدودة، إلا في مواضع محدودة يعني وإلا فإن باقي يسوق مساقا واحد يعني، ويحيل على ما تقدم، يذكر ثم يذكر الروايات ويحيل على ما تقدم، فيكون الإنسان يقف على الحديث المتعلقة في موضوع واحد في مكان واحد. بخلاف البخاري فإنها تكون مفرقة في الأبواب المختلفة، الأبواب المتعددة. ثم إن مسلم رحمه الله له عناية في الأسانيد وذكر من له اللفظ منهم، فيقول حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، يذكر ثلاثة من شيوخه ثم يقول واللفظ لفلان. والبخاري رحمه الله إذا ذكر اثنين من شيوخه يعني وساق الحديث على لفظ واحد منهم، قال الحافظ بن حجر أنه بالاستطراء أنه يكون للشيخ الثاني، يكون اللفظ المثبت في الباب هو للشيخ الثاني، وأما الشيخ الأول فإنه يورده في مكان آخر ويسوقه على خلاف السياق الذي أثبته في هذا الباب الذي يعني قال الحافظ أنه عرف بالاستقراء أن يعني ذلك إنما يكون للشيخ الثاني الذي يأتي يعني في الإسلام. حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم حاوى حدثنا فلان، فيكون الشيخ الثاني هذا هو الذي يقول له اللفظ. قال بدليل أنه يذكر الحديث في موضع آخر مكرر ويكون غير اللفظ الذي ساقه، فاستفيد من هذا أن ما كان عند البخاري في من إسنادين فإن اللفظ للثاني منهما إذا لم يقل واللفظ لفلان، يعني إذا قال واللفظ لفلان خلاص انتهى أيا من له اللفظ، لكن إذا لم يكن يعني مسلم يقول اللفظ لفلان، أما ذاك لا يقول لفظ لفلان ولكنه يذكر الاثنين ويسوقه على لفظ الثاني، على لفظ الثاني. مسلم رحمه الله كذلك يفرق بين حدثنا وأخبرنا، حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، قال فلان حدثنا وقال أخبرنا. وكذلك أيضا يكثر التحويل من إسناد إلى إسناد، لأنه يجمع الإسناد في مكان واحد فاحتاج إلى التحويل، بخلاف البخاري فإنه لا يحتاج إلى أن يجمع الإسناد، يفرقها في الأبواب، يفرقها في الأبواب. وأما مسلم فيجمعها في مكان واحد، فيحتاج إلى أن يأتي بحاء التحويل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان حاء وحدثنا فلان، يجي شيخ جديد وإسناد آخر يلتقيان عند شخص معين ثم يستمران إلى نهاية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمسلم في ناحية التنظيم والترتيب يعني له ميزة على غيره، له ميزة على البخاري، لأنه الحديث تكون مجتمعة في مكان واحد مع عدم الرواية بالمعنى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة مسلم في تهذيب التهذيب، قال: قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط، حظ عظيم مفرط، يعني وذلك بعنايته بالأحاديث وعدم تقطيعها وعدم الرواية بالمعنى، وإنما يسوقها بألفاظها. قال: وقد أراد جماعة من السبوريين أن يسيروا على نهجه، وحفظت منهم 20 شخصا فلم يبلغوا شأوة، فسبحان المعطي الوهاب. هكذا قال الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب، يعني مثنيا على طريقته وعلى يعني مسلكه يعني في التنظيم والترتيب. ولهذا يقول يعني بعض أحد الشعراء: تناظر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي يدين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، يعني معناه ترتيبه وتنظيمه. ومن أمثلة يعني ترتيبه وتنظيمه ووضعه الحديث في مكانه المناسب له، الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن ابن عباس عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: اذهب فادعو لي معاوية. فذهب إليه وقال إنه يأكل، فقال: اذهب وادعو لي معاوية. فذهب إليه ورجع وقال: يأكل. قال: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. يعني بعض المغرضين والذين ينوون الصحابة يعتبرون هذا ذم لمعاوية، يعتبرون هذا ذم لمعاوية، ولكنه مدح لمعاوية. دليل يوضح ذلك حسن صنيع الإمام مسلم. الإمام مسلم رحمه الله ذكر الأحاديث التي فيها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على أناس بشيء يعني لم يكونوا أهلا لذلك، فأورد أحاديث تتعلق بتربت يداك، ثكلتك أمك، عقرى حلقة، وهكذا جمعها في مكان واحد. ثم جاء بعدها من حديث أنس في قصة أم سليم ويتيمتها. كانت أم سليم عندها يتيمة صغيرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة، فأرسلتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآها كبرت، قال: أنت هي كبرت لا كبرت سنك، لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة تبكي، فجاءت أم سليم مسرعة وقالت: ما لك، ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي. فقال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن ما دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، يجعل الله له ذلك زكاء وطهرا. عندما فرغ من الحديث أتى بحديث أشبع الله بطنه بعده مباشرة، بعد هذا الكلام كله أتى بحديث لا أشبع الله بطنه، يعني فصار مدحا لمعاوية، وصار دعاء لمعاوية لا دعاء عليه، وصار دعاء له لا دعاء عليه، وصار محمدة له لا مذمة، يعني كما يريده بعض الذين ينالون من الصحابة ويحقدون عن الصحابة ويبحثون عن كل شيء فيه يعني ذم للصحابة. فيعني هذا الحديث الذي يعني أعجبهم يعني هو داخل تحت هذه الجملة التي قالها لأم سليم: أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا. فهذا من كمال من حسن تنظيمه وحسن ترتيبه رحمة الله عليه. لهذا فإن يعني هذا الكتاب مع كتاب البخاري يعني هما في الغاية يعني في الصحة، ولا يتقدمهما كتاب، وصحيح البخاري مقدم يعني من حيث الصحة، لأنه يفترض التلاقي بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة، يكتفي بمجرد المعاصرة وإمكان اللقاء والبخاري يفترض حصول التلاقي ولو مرة واحدة. ومعلوم أن كل منهما صحيح، لا يعني ما كان عليه البخاري ولا ما كان عليه مسلم، ولكن ما كان عليه البخاري أتم ويعني أقوى وأصح، ولهذا يعني قدمه العلماء يعني على صحيح مسلم بالأصحية، وأنه لا يساويه كتاب، وأنما جاء من تقديم مسلم إنما هو محمول على حسن ترتيبه وحسن يعني تأليفه، ويعني يعني هذه الميزة التي يتميز بها على صحيح البخاري. لكن صحيح البخاري كما هو معلوم ممتاز يعني تفريق الحديث والاستدلال به، حتى كان كتابه كما قلت كتاب رواية ودراية، كما كان كتابه رحمه الله كتاب رواية ودراية. والإمام مسلم يعني عني أو نحسن من اعتنى به الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي الذي توفي سنة 1388، فقد اعتنى بصحيح مسلم ووضع له فهارس ورقم حديثة وتسلسلا عاما وتسلسلا خاصا ولهذا من جاء بعده من الذين يعني يرقمون اعتمدوا ترقيم محمد بن فؤاد عبد الباقي في صحيح البخاري ولصحيح مسلم، لكن عنايته بصحيح مسلم يعني فائقة، لأنه يعني وضع في 5 مجلدات، المجلدات الأولى 4 كلها يعني الحديث، والمجلد 5 كله فهارس لصحيح مسلم، أنواع من الفهارس وقد ذكر أنه بالاستقراء وجد أن مسلما لا يكرر الحديث يعني في أكثر موضع إلا شيء قليل، قال 137 موضع يعني في جميع الصحيح، الذي جاء الحديث في أكثر من موضع تبلغ 137 والباقي كله في مكان واحد وقد أحصاها يعني أحصى حديثه حتى بلغت بدون تكرار 3033، وبالتكرار 7563. ولكن الشيء الذي يعني الحقيقة يعني ليس بجيد من الشيخ فؤاد عبد الباقي أنه رقم الأحاديث الأثار اللي في المقدمة وجعلها من جملة الأرقام التي هي يعني من جملة الأحاديث الصحيحة، مع أنها آثار يعني أكثرها آثار، المقدمة فيها 7 أحاديث مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأسانيد، والباقي كله آثار، وهي تبلغ 92 رقم وحسبها، وصار كتاب الإيمان يبدأ 93. معنى ذلك أن الآثار التي مضت في المقدمة تعتبر من جملة الأحاديث، وهذا غير صحيح وهذا غير مستقيم. من كان ينبغي يعني أن يرقم الأحاديث الآثار على حدة والأحاديث الصحيحة على حدة، ويذكر 7 أحاديث المستدعى للمقدمة ثم يأتي بعدها بكتاب الإيمان، هذا هو المناسب. وإلا فإن الآن 3033 يعني التي هي بدون تكرار يدخل فيها هذه الآثار، حدثنا فلان حدثنا فلان قال فلان كذاب، حدثنا فلان حدثنا فلان قال فلان يعني متهم، حدثنا فلان حدثنا فلان قال كذا، حدثنا فلان، كل آثار الأحاديث الصحيحة المرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم في المقدمة 7 بالأسانيد، يعني أشار إليها الشيخ زهير يعني في النسخة التي يعني عملها وذكر يعني ما كان يعني مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم بالأسانيد هي سبعة، والباقي كله آثار، ولكنها دخلت عند الذين يعدون في جمل الصحيح. إذا 333 يدخل فيها يعني أقل قريب من 90، قريب من 90 آثار لا علاقة لها بالحديث، لا علاقة لها بالحديث. والذين جاءوا بعده التزموا ترقيمه، لأنه يعني دقيق في ترقيمه، ولهذا دخل فيه يعني هذا الشيء الذي هو الآثار محسوبة، مع أنها لا دخل لها في الأحاديث. يعني يمكن 85 أثرا كل هذه لا علاقة لها في الأحاديث، وإنما هي مجرد آثار تنتهي إلى يعني إلى جماعة من العلماء يعني قالوا يعني كذا، يعني منهم من يبين عظيم قدر الحديث لما جعل الله المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد فقال من شاء ما شاء، وهذا بالإسناد إليه. وكذلك أسانيد كثيرة كما قلت كلها بالكلام في رجال، فلان قال عن فلان قال فلان كذا، حدثنا فلان عن فلان قال فلان كذا، هذه ليست أحاديث، ليست أحاديث، وإنما يعني عمله في هذه المقدمة وإدخال الترقيم كل ما فيها حتى وصل إلى نهاية الكتاب، وصار مجموع 333 يدخل تحتها 85 أثر، هذه ليست من حديث، ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عمل تسلسلين، تسلسل عام وتسلسل خاص. التسلسل العام بالتكرار، والتسلسل الخاص بدون تكرار، وصار التسلسل الخاص ينتهي إلى 3033، والتسلسل العام ينتهي إلى 7563، يعني هذا التسلسل. فهو عمله عمل عظيم، عمل يعني يعني من ناحية يعني التعب والإتقان والإحصاء يعني لهذه الروايات المختلفة. وكذلك أيضا عمل على إخراج الأحاديث المتفق عليها للبخاري ومسلم في ثلاث مجلدات، كتاب اسمه اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان، يعني الذين ألفوا في الصحيحين والأحاديث المتفق عليها عدد، لكن ما حد عمل مثل ما عمل، لأنه يعني أتى بها في أرقامها ومكانها يعني عند البخاري، لأنه أورد وقد بلغت عنده 1906 حديث هذه متفق عليها طبعا مع التكرار، ويعني وأتى بها على طريقة مسلم، على ترتيب مسلم، وإذا ساقها على ترتيب مسلم يأتي بأقرب لفظ عند البخاري فيثبته، لأن البخاري عنده مواضع كثيرة فيرى أقرب لفظ إلى لفظ مسلم فيثبته، فإن الترتيب على ترتيب مسلم، على ترتيب صحيح مسلم. وأما فيما يتعلق بالنسبة للألفاظ فهي أقرب لفظ عند البخاري يكون قريبا من لفظ مسلم، يعني مسلم يذكر في مكان واحد والبخاري يذكر في أماكن كثيرة، فهو يذكر يعني المكان الذي هو أقرب إلى يعني الذي هو أقرب إلى لفظ مسلم، ويعني يثبت لفظ عند البخاري والترتيب على مسلم. والحديث بلغت 1906 حديث، فهو أحسن ما كتب في ما يتعلق بجمع الحديث المتفق عليه التي هي الدرجة الأولى والطبقة الأولى من الطبقات السبع التي مر ذكرها، اتفق عليه الشيخان رواه البخاري رواه مسلم، ما كان شرطهما، ما كان شرط البخاري، ما كان شرط مسلم، ما لم يكن على شرطهما، ما لم يكن رواه ولم يكن على شرطهما، وإنما هو صحيح لأنه متصل بالأسانيد من ثقة عن ثقة، يعني من غير انقطاع، فيعني يكون يعني هذه الطبق هذا القسم الأول الذي هو أصح وما جمع فيه ما اتفق عليه الشيخان جمعه الشيخان بعد الباقي في هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان, وهو كتاب نفيس وعمله يعني عمل نفيس يعني في الفارسة, وكذلك في يعني فيما أفرد به المتفق عليه وكذلك الفارسة لمسلم, فإنه عمل مجلدا كاملا كله فهارس يسعى المسلم فخدمه خدمة فائقة وأفاد فيه طلاب العلم فائدة يعني فوائد عظيمة, ولهذا من جاء بعده من يعتمدون ترقيمه مع أن فيه هذا الخلل الذي أشرت إليه وهو الآثار في المقدمة أدخلها ضمن التسلسل للحديث حديث صحيح مسلم. يعني هذه يعني كلمات يعني تحضرني يعني عن الصحيحين وعلى العناية بهما وعن صحيح مسلم, وقد ذكرت في أول كتاب عشرون حديثا من صحيح البخاري وفي أول عشرون حديثا من صحيح مسلم يعني كلاما موجزا عن الإمام مسلم وما يتعلق به وعن صحيحه وما يتعلق به, وكذلك عند البخاري عن الإمام البخاري وما يتعلق به وعن صحيحه وما يتعلق به, وهما يعني مطروعان ضمن أو في أول عشرون حديثا من صحيح البخاري وعشرون حديثا من صحيح مسلم, وهي تمثل المجلد الثاني من المجموع الذي هو ثمانية مجلدات, المجلد الثاني فيه هذا الكتاب عشرون حديثا من صحيح البخاري وعشرون حديثا من صحيح مسلم, ويعني قبلهما هذه المقدمة التي تشتمل على البخاري وصحيحه وعلى مسلم وصحيحه, ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. ما ذكر في سبب وفاة الإمام مسلم من كونه أنه كان يأكل التمر, هل هذه القصة صحيحة؟ لا أدري. يقول أحسن الله إليكم, ما سبب عدم إخراج الإمام مسلم في صحيحه لبعض مشايخه المشهورين كالبخاري والذهلي وابن المديني وعلي بن الجعد؟ معلوم أن الإمام المسلم يعني زمن قريب من زمن البخاري, فهو ليس بينهما في الوفاة إلا 5 سنوات, ولهذا فإن كون الإمام مسلم مع أن البخاري شيخه ويعني له فضل عليه وأنه استفاد منه كثيرا لم يذكره أو يخرج عنه في صحيحه, قيل يعني لأن المسلم أدرك شيوخ البخاري أو كثير من شيوخ البخاري, لهذا شارك في كثير من شيوخه, ومعلوم علو الإسناد وطلب علو الإسناد, وأنه لو رواه عن البخاري عنهم لكان زاد رجل, فإذا رواه عن شيوخه يعني صار السند عاليا, فهذا من أسبابه. وقيل أيضا من أسبابه أن الإمام البخاري الإمام مسلم أراد أن يجمع يعني جملة من الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يعلم وغيره يعلم أن البخاري اعتنى بجمع الصحيح, فيكون الذي عند البخاري من الحديث يعني هي صحيحة وهي يعني داخلة تحت ما يريده من جمع الحديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيكون الحديث إذا لم يكن عند مسلم فإنه يكون البخاري كفاه إياه, ويعني وهو صحيح عند البخاري وإن لم يكن عند مسلم, وإما أن يكون وهذا هو المعروف المشهور